بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 57 من تفسير النسفي. والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها، فإنه إذا أدركها وبها حياة فذبحها وسمى عليها حلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ذبح على النصب، كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها، يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها، تسمى الأنصاب واحدها. والمؤمنون، أي المؤمنون منهم، والمؤمنون من المهاجرين والأنصار. وارتفع الراسخون على الابتداء. يؤمنون خبره. بما أنزل إليك، أي القرآن. وما أنزل من قبلك، أي سائر الكتب، أي سائر الكتب. والمقيمين الصلاة، منصوبا على المدح لبيان فضل الصلاة، وفي مصحف عبد الله. والمقيمون، وهي قراءة مالك بن دينار وغيره. والمؤتون الزكاة مبتدأ. والمؤمنون بالله واليوم الآخر عطف عليه، والخبر. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، وبالياء حمزة. إنا أوحينا إليك، جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. واحتجاجه عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كهود وصالح وشعيب وغيرهم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس، ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، عند حمزة زبورا، وعيد زبورا، حمزة مصدر بمعنى مفعول، سمي به الكتاب المنزل على داود عليه السلام. ورسلا نصب بمضمر أو نصب بمضمر في معنى أوحينا إليك، وهو أرسلنا ونبأنا. قد قصصناهم عليك من قبل، من قبل هذه السورة. ورسلا لم نقصصهم عليك، سأل أبو ذر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الأنبياء، قال 124,000. قال كم الرسل منهم؟ قال 313، أول الرسل آدم وآخرهم نبيكم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الحلية. متابع بعون الله عز وجل. والآية تدل على أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست بشرط لصحة الإيمان، بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعا، إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص علينا كل ذلك. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، أي بلا واسطة، رسلا مبشرين ومنذرين. الأوجه أن ينتصب على المدح، أي أعني رسلا، ويجوز أن يكون بدلا من الأول، وأن يكون مفعولا، أي وأرسلنا رسلا، واللام فيه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يتعلق بمبشرين ومنذرين، والمعنى أن إرسالهم إزاحة للعلة وتتميم لإلزامهم الحجة، لئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا، أو ينبهنا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا بما وجب الانتباه له، ويعلمنا ما سبيل معرفته السمع كالعبادات والشرائع، أعني في حق مقاديرها وأوقاتها وكيفياتها دون أصولها، فإنها مما يعرف بالعقل. وكان الله عزيزا حكيما، في العقاب على الإنكار حكيما، في بعث الرسل للإنذار. ولما نزل إنا أوحينا إليك، قالوا ما نشهد لك بهذا، فنزل لكن الله يشهد بما أنزل إليك. ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه إثباته لصحته بإظهار المعجزات، كما تثبت الدعاوى بالبينات، إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب بالمعجزة. أنزله بعلمه، أي أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله عليك وأنك مبلغه، أو أنزله بما علم من مصالح العباد. وعيد، أنزله بعلمه، أي أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله عليك وأنك مبلغه، أو أنزله بما علم من مصالح العباد. وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفات، فإنه أثبت لنفسه العلم، فإنه أثبت لنفسه العلم. الإنس. وكان الله على ذلك قديرا، بليغ القدرة، من كان يريد ثواب الدنيا، كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فما له يطلب أحدهما دون الآخر، والذي يطلبه أخصهما. وكان الله سميعا، للأقوال، بصيرا بالأفعال، وهو وعد ووعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، مجتهدين في إقامة العدل حتى لا تجوروا، شهداء، خبر بعد خبر، لله، أي تقيمون شهاداتكم لوجه الله تعالى، ولو على أنفسكم، ولو كانت الشهادة على أنفسكم والشهادة على نفسه هي الإقرار على نفسه، لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق، وهذا لأن الدعوة والشهادة والإقرار يشترك جميعها في الإخبار عن حق لأحد على أحد، غير أن الدعوة إخبار عن حق لنفسه على الغير، والإقرار للغير على نفسه، والشهادة للغير على الغير. أو الوالدين والأقربين، أي ولو كانت الشهادة على آبائكم وأمهاتكم وأقاربكم، إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يمنع الشهادة عليه، أو فلا يمنع الشهادة عليه لغناه طلبا للرضا، والأصح فلا يمنع الشهادة عليه لغناه طلبا للرضا. أو فقيرا فلا يمنعها ترحما عليه، فالله أولى بهما، بالغني والفقير أي بالنظر لهما والرحمة، وإنما فن الضمير في بهما، وكان حقه أي واحد، لأن المعنى إن يكن أحد هذين، لأنه يرجع إلى ما دل عليه قوله غنيا أو فقيرا، وهو جنس الصادق لأوليائه. ليس بأمانيكم، ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم أيها المشركون أن تنفعكم الأصنام، ولا أماني أهل الكتاب، ولا على شهوات اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه في سورة المائدة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في سورة البقرة، من يعمل سوءا يجزى به، أي من المشركين وأهل الكتاب بدليل قوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وهذا وعيد للكفار لأنه قال بعده ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقوله وهو مؤمن حال ومن الأولى للتبعيض والثانية لبيان الإبهام في من يعمل، وفيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان، فأولئك يدخلون الجنة، يدخلون مكي وأبو عمرو وأبو بكر، ولا يظلمون نقيرا، قدر النقير وهو النقرة في ظهر النواة والراجع فيه، ولا يظلمون لعمال السوء وعمال الصالحات جميعا، وجاز أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دليلا على ذكره عند الآخر، وقوله من يعمل سوءا يجزى به، وقوله ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات بعد ذكر تمني أهل الكتاب كقوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته في سورة البقرة، وقوله أو وقوله أو والأصح بالجر وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات عقيب قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة متابع ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص نفسه لله عز وجل وجعل سالمة له لا يعرف لها ربا ولا معبودا سواه وهو محسن عامل للحسنات واتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة وهو حال من المتبع أو من إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا هو في الأصل المخال وهو الذي يخاللك أي يوافقك في خلالك أو يداخلك خلال منزلتك أو يسد خللك كما يسد خلله فالخلة صفاء مودة توجب الاختصاص بتخلل الأسرار والمحبة أصفى لأنها من حبة القلب وهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب كقوله والحوادث جمة وفائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته وطريقته لأن من بلغ من الزلفى عند الله تعالى أن اتخذه خليلا كان جديرا بأن تتبع ملته وطريقته ولو جعلتها معطوفة على الجمل قبلها لم يكن لها معنى وفي الحديث اتخذ الله إبراهيم خليلا لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نيام وقيل أوحى إليه إنما اتخذتك خليلا لأنك تحب أن تعطي ولا تعطى وفي رواية لأنك تعطي الناس ولا تسألهم في الحاشية واحد البيت بتمامه يا ليت شعري والحوادث جمة هل أغدوا يوما وأمري مجمع اثنان رواه البيهقي في الشعب متابع بعون الله عز وجل وفي قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض دليل على أن اتخاذه خليلا لاحتياج الخليل إليه لا لاحتياجه تعالى إليه لأنه منزه عن ذلك وكان الله بكل شيء محيطا عالما ويستفتونك في النساء ويسألونك الإفتاء في النساء والإفتاء تبيين المبهم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء أي الله يفتيكم والمتلو في الكتاب أي القرآن في معنى اليتامى يعني قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى في سورة النساء وهو من قولك أعجبني زيد وكرمه وما يتلى في محل الرفع بالعطف على الضمير في يفتيكم أو على لفظ الله وفي يتامى النساء صلة يتلى أي يتلى عليكم في معناهن ويجوز أن يكون في يتامى النساء بدلا من فيهن والإضافة بمعنى بمعنى من التي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما فرض لهن من الميراث وكان الرجل منهم يضم اليتيمة إلى نفسه وما لها فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال وإن كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى تموت فيرثها وترغبون أن تنكحوهن أي في أن تنكحوهن لإجمالهن أو عن أن تنكحوهن لدمامتهن والمستضعفين من الولدان أي اليتامى وهو مجرور معطوف على يتامى النساء وكانوا في الجاهلية إنما يورثون الرجال القوام بالأمور دون الأطفال والنساء وأن تقوموا لليتامى مجرور كالمستضعفين بمعنى يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا أو منصوب بمعنى ويأمركم أن تقوموا وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم بالقسط بالعدل في ميراثهم ومالهم وما تفعلوا من خير شرطه وجوابه فإن الله كان به عليما أي فيجازيكم عليه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا توقعت منه ذلك لما لاح لها من مخايله وأماراته والنشوز أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته وأن يؤذيها بسب أو ضرب أو إعراض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستها بسبب كبر سن أو دمامة أو شيء في خلق أو خلقه أو ملال أو طموح عين إلى أخرى أو غير ذلك فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما كوفي يصالحا غيرهم أي يتصالحا وهو أصله فأبدلت التاء صادا وأدغمت صلحا أعيد يصالحا أو غيرهم أي يتصالحا وهو أصله فأبدلت التاء صادا وأدغمت صلحا في معنى مصدر كل واحد من الفعلين ومعنى الصلح أن يتصالحا على أن تطيب له نفسا عن القسمة أو عن بعضها أو تهب له بعض المهر أو كله أو النفقة والصلح خير من الفرقة أو من النشوز أو من الخصومة في كل شيء أو والصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شر من الشرور وهذه الجملة اعتراض كقوله وأحضرت الأنفس الشح أي جعل الشح حاضرا لها جعل الشح حاضرا لها لا يغيب عنها أبدا ولا تنفك عنه يعني أنها مطبوعة عليه والمراد أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمها والرجل لا يكاد يسمح بأن يقاسم لها إذا رغب عنها فكل واحد منهما يطلب ما فيه راحته وأحضرت يتعدى إلى مفعولين والأول الأنفس ثم حث على مخالفة الطبع ومتابعة الشرع بقوله وإن تحسنوا بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن وتصبروا على ذلك مراعاة لحق الصحبة وتتقوا